مكسورة يعني ركعتين، فهم سلموا، إما أنهم سلموا وحدهم وهو باق على يعني في تشهده، أو أنه سلم بهم كما في الرواية الثانية. الشاهد أنه صلى بهم ركعتين، قال فصلى بهم ركعتين ثم تأخروا يعني إلى العدو، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان ركعتان، كان النبي أربع وكان للقوم ركعتان ركعتان. هذا حديث متفق عليه، وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، هذا فيه تصريح بأنه سلم بهم، ثم صلى بأخريين ركعتين ثم سلم، ومثل حديث الحسن عن أبي بكرة. رواية جابر في الرواية الأولى فيها إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها أربعا، صلى هذه الصلاة أربعا باعتباره الإمام، ولا بد أن يصلي المأمومين معه، فصلى بطائفة من أصحابه ركعتين وبقي على جلوسه، فجاءت الثانية وصلى قام وصلى بهم ركعتين أخريين، فكانت له أربع ولهم على ركعتين ركعتين. الرواية الثانية تقول أنه سلم بالطائفة الأولى لما صلى بهم ركعتين وانصرفت، وصلى بالطائفة الثانية أيضا ركعتين وسلم بهم، إذن فكان صلى ركعتين ركعتين منفصلتين. كيف؟ في الحالة الأولى صلاته عليه الصلاة والسلام أربع ركعات، هذه فريضة، فريضة وفيها إشارة إلى أن صلاة هذا فيه ممكن أن يأخذ أو أن يكون أحد أدلة القائلين بأن إتمام الصلاة في حال السفر جائز، أصل قصر الصلاة رخصة، هذا عند جمهور أهل العلم، وليس بواجب، بعض أهل العلم أوجبه وقال ما دام مسافرا فيقصر وليس له أن يتم، والصحيح أنه له أن يقصر وله أن يتم. ومن أدلة جواز الإتمام هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفتين يعني أربعة، صلى الطائفة وسلمت وانتهت على وفق صلاة السفر، وبقي هو في إحرامه في تشهده، وصلى بالطائفة الثانية ركعتين الأخريين وسلم بعد ذلك عن أربع، فكانت له أربع ولهن ركعتين أو ركعتان ركعتان. الرواية الثانية تقول أنه عليه الصلاة والسلام سلم بالطائفتين الأوليين، صلى بهم ركعتين منفصلتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أخريين. طيب ما هي الركعتين؟ ماذا تسمى ركعتين أخريين؟ هل هي نافلة أو فريضة؟ نافلة. هذا حكم آخر يؤخذ في باب أحكام الإمامة، وهو الإمامة في الصلاة، وهو أنه يجوز أو تصح صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن الركعتين الأوليين اللتين صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائفة الأولى كانت هي الفريضة بالنسبة له، كانت هي الفرض، فصلى الفرض بالطائفة الأولى لما صلى ركعتين وهو في السفر، ففرضه ركعتان صلىها وانتهى. لما صلى بالثانية لابد أن تكون الصلاة الثانية له عليه الصلاة والسلام نافلة، فهذا دليل على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. على كل هذه إحدى صور صلاة الخوف، وفيها من الأحكام ما يتعلق بأحكام الإمامة كما رأينا. رأينا استفدنا الآن حكمان، حكم أن المسافر له أن يتم من الرواية الأولى التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له أربعا ولهم على ركعتين ركعتين، وحكم آخر استفدناه من الرواية الثانية من أن المفترض يجوز أن يصلي خلف المتنفل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعتين وسلم، ثم صلى بالطائفة الثانية ركعتين، وهذه لابد أن تكون نافلة، لابد أن تكون نافلة. نعم. طيب عن القول والنسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والقوم ركعتان، في حديث ثاني. كيف عن القول والنسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم ركعتان ركعتان. نعم، في السورة الثانية التي سلم. نعم. بهم بقومه، جاء قوم الأول وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم لهم، وجاء طائفة الأخرى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. نعم، كانت له ركعتان في هذه الحالة، في هذه الصورة. نعم. هذه الرواية كانت له ركعتان فريضة. نعم. وركعتان نافلة. نعم. ركعتان تكون له نافلة. نعم. نعم. باب نوع آخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركعوا ركعة أخرى وركعوا معه، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه، وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. سورة أخرى. وهذا الحديث فيه أولا تصريح بأن هذه السورة كانت في غزوة نجد التي هي غزوة ذات الرقاع، لأن فكأننا انتبهنا من هذا أن في غزوة ذات الرقاع كانت بثلاث سور. نعم. حديث جابر الذي معنا، وحديث سهل بن أبي حتمة، وهذا حديث أبي هريرة. صليت، يقول أبو هريرة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر، وذكر حدد أنها صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، وظهورهم إلى القبلة، وظهورهم يعني طائفة معه صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، هو مستقبل القبلة، والطائفة التي معه إلى جهة القبلة، وطائفة أخرى، قال وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، يعني بعكس القبلة، إلى جهة العدو، إلى جهة العدو، لأن العدو خلف القبلة، إلى جهة القبلة، فكبروا جميعا. هذه السورة تختلف عن السورة الأولى بأن حتى الطائفة التي كانت في جهة العدو يعني معاكسة لجهة القبلة كبرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السورة الأولى ليس فيها هذا. نعم. قال فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه التي مستقبل القبلة التي خلفها، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والتي معه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، وقامت الطائفة التي معه، قامت الطائفة من سجودها، ثم وقامت الطائفة التي معه بعد أن سجدوا، فذهبوا إلى العدو فقابلوا، ركعوا وسجدوا، يعني أتموا ركعتهم الأولى، رسول الله صلى الله عليه وسلم قام للركعة الثانية وبقي واقفا، وهؤلاء ذهبوا فجلسوا أو فقاموا مقام أولئك الذين في اتجاه العدو وما زالوا في إحرامهم لصلاتهم. نعم. وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا لأنفسهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف، فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو يعني قائم، ثم قاموا للركعة الثانية، فركع عليه الصلاة والسلام ركعة أخرى، الثانية له ولهم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا معه، ثم الحين انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، والطائفة التي كانت مقابل العدو وركعت ركعتها الأولى ثم ركعت ركعتها الثانية مع الرسول، هؤلاء الآن يالسون التشهد الأخير، بقيت الطائفة الأولى بقي عليها ركعة، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، يعني صلوا الركعة الثانية لهم بأنفسهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، ثم كان السلام فسلم بهم جميعا، فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان. هذه سورة من الصور لا تختلف كثيرا إلا لأن يعني يدخلون في الصلاة جميعا، ومع أن طائفة جهة العدو مخالفة يعني معاكسة للقبلة، وهذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يدخل المصلي في حال الضرورة، أن يدخل يصلي يعني أو لتيان إلى خلاف القبلة، يجوز ذلك عند الضرورة وعند الحاجة كما هو في حال صلاة الخوف. نعم، نترك السؤال لبعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم. باب نوع آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن زهدم رضي الله عنه قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناده عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. هذه صورة سادسة ومن الصور التي صحت وردت بحديث صحيح بسند صحيح، حديث أحمد في مسلم في رواه مسلم والإمام أحمد، كذلك أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. هذه الصورة كما يرويها ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، هذا موضع من أحد المواضع التي كان فيه إحدى غزواته صلى الله عليه وسلم، فصف بالناس خلفه صفين يعني سائر صلوات الخوف، فصفين يعني قسمه قسمين، قسم معه يصلي وقسم تجاه العدو، ولكنهم على شكل صفوف صفين، صف قال صف خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازية للعدو أو موازية العدو، وهذا فيه إشارة إلى أن العدو كان إلى جهة غير القبلة غير القبلة. فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، يعني الذين كانوا خلفه صرفوا إلى مكان أولئك الذين تجاه العدو، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة. هذا الحديث أو هذه الصفة أنه أن صلاتهم كانت لهم على ركعة واحدة، يعني ركعة واحدة، وله صلى الله عليه وسلم ركعتان ركعتان، وهذا يخالف الصور الأولى كلها، وفيه إشارة بل فيه دلالة على أن صلاة الخوف يجوز ويصح تجزئ أن تكون ركعة واحدة ركعة واحدة كما في هذا الحديث. جمهور أهل العلم قالوا إن صلاة الخوف لا بد أن تكون ركعتين في السفر، وإذا كانت في الحضر فتكون على تمامها أربعا وثلاثة، وأما هذا لهذه الرواية فأولوها تأويل وقالوا ولم يقضوا، يعني لم يقضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم يصلوا مع الرسول أو ولم يتموها ركعتين كما في بعض صور الأولى. ولكن هذا تأويل يقول الشيخ الشوكاني تأويل بعيد، يعني أو لم يعيد الصلاة، وفي تأويل آخر قال تأولوا بقوله لم يقضوا بأن المراد منه لم يعيد الصلاة بعد أو بعد الأمس، يقول هذا تأويل بعيد، والحديث صريح في أنهم صلوا ركعة ركعة مع رسول صلى الله عليه وسلم، فهذه إحدى الصور الصحيحة لصلاة الخوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا لا يعني وإن كان ذهب الجمهور إلى أن الأصح الأصح هذا من باب الترجيح، الأرجح أنها تصلى ركعتين ركعتين، لكن هذه رواية صحيحة من أخذ بها لا ينقد أو لا يعترض عليه أو لا ينكر عليه لا ينكر عليه، وإن كان الأولى والأصح هو أن تكون ركعتين كما في الروايات الأخرى. نعم، يقول في الحافظ الفتح لم يقع في شيء من الأحاديث المروية من صلاة هنا، الشيخ ذكر فائدة أخرى. نعم، الآن سمعنا جميع السور الست كلها بل الخمس الأولى، دعنا من السورة هذه التي فيها ركعة، السورة الخمس الأولى كلها أنه عليه الصلاة والسلام إنما كان يصلي بهم ركعتين ركعتين، وفي إحدى السور كانت له أربعة، كانت له أو في إحدى الصور كانت له أربع، إما متصلة فتكون كلها هي الفرض، أو منفصلة فتكون اثنتان منها فرض واثنتان نافلة. لم يرد يعني ما يشير إلى صلاة المغرب. صلاة المغرب لا تقصر، فلا يقال إنها يعني داخلة في هذه الصلوات، لا تقصر. وأيضا هي ثلاث وليست أربع حتى يقال شيء. إذن فما الحال، ما الحكم إذا كانت الصلاة صلاة المغرب؟ يقول الشيخ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، ما ورد يتعرض لكيفية صلاة المغرب. وقد أخرج البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي رضي الله عنه صلى المغرب صلاة الخوف ليلة الهرير، وروي في الوقعة التي كانت بينه في الحروب التي في عهده، وروي خوارج نعم، وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. الطائفة الأولى ركعة وانتظرهم حتى أتى الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين. لما صلى بالطائفة الأولى ركعة تتم الطائفة الأولى تتم ركعتين فتكون لهم ثلاث، وينتظر الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعتين وتتم هي معه أو تكمل معه وحدها، تكمل لتلحق به تكمله ركعة لتكون الثالثة. وروي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين. قال الشافعي: وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة الهرير كما روى صالح بن خوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدمت رواية صالح وهو في البحر عن علي أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين، قال وهو توقيف، يعني كونه يصلي بهم هذا العدد ولا بد أن يكمل صلاة المغرب هذا ليس لا يكون اجتهادا منه، بل هو توقيف، لأن تحديد العدد في العبادات لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل هذا فيه إشارة، هذا فعل الصحابي ووافقه عليه الصحابة الذين كانوا معه، ويوافقه أيضا الأدلة العامة والقاعدة العامة على أن صلاة المغرب لا تقصر لا في يعني حال خوف ولا في حال أمن، وأنها إذا صليت تصلى ثلاثا، وأنه إذا صليت مع الإمام جماعة يفعل بها أو فيها مثل ما فعل علي رضي الله عنه، لأن هذا فعل صحابي، فعل صحابي لم يعلم له مخالف. نعم. بقي معنا أن ننبه ونشير كما أشرنا في الأول، ولكن إلى صلاة الخوف في حال الحضر. بعض أهل العلم قال لا صلاة الخوف في حال الحضر، لأن الروايات التي وردت كلها في السفر، والأصح أنها تصلى، وإذا صليت في الحضر تصلى إيش؟ تصلى إتماما، تصلى إتماما الأربع أربعا والثلاث ثلاثا والإثنتان كما هي. نعم. باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. رواه ابن ماجة. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة أو عرفات، فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذه حالة أخرى، وهي فيما إذا كان الخوف شديد ولا يمكن معه أن يصلى صلاة على الهيئات السابقة أو الصفات السابقة، ولا يمكن معه أن يصلى صلاة جماعة مع الخوف الشديد والفزع الشديد ويعني التلاحم مع العدو ونحوه، في هذه الحال لا تطلب الجماعة، لأنه فيه إشغال وفيه تكليف بما لا يطاق، ويعني إغراء للعدو بأن يفعل بالمسلمين ما يشاء. لهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أن جعل التشريع والأحكام والتكاليف على وفق الميسور وليس فيه مشقة ولا حرج. كيف يكون الحال؟ الصلاة لا تصح، لكن كيف تكون الصلاة؟ قال هكذا. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصف صلاة الخوف على النحو الذي سمعناه، وقال فإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذن رجال وركبان يعني كل نصلي على حاله. الرجال ليس جمع رجل بل جمع راجل يعني الذي يمشي، وركبان يعني جمع راكب، فكل يصلي على حاله على حاله الذي هو عليه. كيف يصلي الراكب؟ كيف يصلي الراجل الذي يمشي يسير؟ كيف يصلي؟ صلاته على الهيئة المشروعة الكاملة فيها ركوع وسجود. فدام أنه شرع أن يصلون رجالا يعني ماشيين أو ركبانا يعني على ظهور دوابهم أو رواحلهم، فلا بد لها من هيئة أخرى. قال يومئ إيماء، يومئ إيماء، وهذا فيه بتفسير يفسره حديث عبد الله بن أنيس، وإن كان من فعل صحابي. وفعل الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، وغالبا ما يكون هذا فعل الصحابي ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فعله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد يغلب على الظن أنه بلغ وعرفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعرف إنكار عليه. فهذا فيه يعني دلالة قوية على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. عبد الله بن أنيس قصته معروفة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما عرف أن خالد بن سفيان الهذلي كان يجمع قبائل يعني حول مكة وحول قبائل الطائف وقبائل العرب يعني يجمعهم ليقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفع الدعوة ويصد عن ذكر الله وعن هذا الدين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من باب هذا، خلاص هذا يعني هذا الفعل محاربة لله ولرسوله، محاربة للدعوة. ما ليس أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم وهو يعني الحريص على يعني ما لا يشق على أمتي، وهو اللطيف بهم وهو يعني أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم، لكن عند يعني وجوب القوة والدفاع عن الإسلام وعن يعني بيضة الإسلام وعن الدعوة الإسلامية لا بد من القوة. لما بلغه عن خالد هذا أنه يؤلب الناس وجيش الجيوش والقبائل ضد الدعوة، قال من يتولى أمر هذا الرجل ليبعد شره وأذاه؟ قال عبد الله بن أنيس وهو معروف بفروسيته وقوته وشجاعته تولى هذا الأمر، بل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقذ أو ليصرف أذى هذا الرجل عن المسلمين، وقد فعل. فيقول عبد الله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرانة أو عرفات. نعم، في أن يعني هذا كان موطنه وكان ما يجمع في الناس في هذا الموطن. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فاقتله. رجل شجاع خالد بن سفيان الهذلي وزعيم قوم ويؤلب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول قال له اذهب فاقتله. لم يعد له عدة معينة ولم يعمل له شيء، ولكنه أوكله إلى حكمته وفروسيته وشجاعته وقوته تصرف. هذه مهمته، لكنه لم يختر أي واحد، صار رجلا يعني في مؤهل لهذه المهمة. قال فذهب، وظهر قصته معروفة في السيرة، يقول فذهبت وذكر في قصة طويلة، قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر، ذهب يترصد السحاب وما يعرف إلى المواطن التي فيها حتى سأل إلى آخره، فقيل له هذا هو فلان خالد الهذلي. قال فترصدته حتى عرفه، قال فرأيته أو كما يعني رأيته، خلص رأاه في مكان معين وكان قد حان وقت صلاة العصر. حان وقت يعني دخل وقت صلاة العصر. فقلت يخاطب نفسه إني لا أخاف أن يكون بينه وبيني ما يؤخر الصلاة، يعني هو خلاص عازم، هذه فرصته، رأى الرجل الذي يريده، فإذا لابد أن ينفذ مهمته ما دام رأى، قد لا يراه مرة أخرى، هذه فرصته. لكن حانت هذه الفرصة في وقت صلاة، بل حان وقت صلاة العصر، فهو عزم العزم وشد عزمه على أن يذهب ليقضي مهمته. يقول أخاف أن يكون بيني وبينه من العراق ومن كذا وإلى آخره ما يؤخرني عن صلاة العصر. فماذا أصنع؟ عنده واجب الصلاة وعنده واجب أداء المهمة التي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حان وقتها الآن يخشى أن تكون. قال لا، لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي رضي الله عنه. لم يترك صلاته وأيضا لم يترك مهمته التي أتى من أجلها. قال انطلقت أمشي وأنا أصلي وأمامي وأومي إيماء نحوه. قد يكون في جهة القبلة، قد يكون في غير جهة القبلة، المهم أنه دخل في الصلاة وأنه كان يومي بها إيماء لأنه كان يمشي. المهم أن لا يفوت صلاته ولا يفوت مهمته، أومي بها إيماء نحوه. قال فلما دنوت منه وذكر قصة، قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا تذكر من أجل أن يصل إلى مهمته، فجئتك بذلك. فقال إني لفي ذلك، ما أن إليه، ما أن إليه، وهو جمع يجمعون يريد عددا أي عدد من الناس ليحارب بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وجد هذا الرجل أتاه بنفسه فقال اعترف أو يعني بين له حاله وقال نعم إنني لفي ذلك، يعني لفي حال التجميع لمقاتلة رسول محمد، لم يقل رسول الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة، هذه من تمام خطتي، مشى معه ساعة ليطمئن، حتى إذا أمكنني، يعني حتى إذا تمكنت في الوضع الذي أتمكن من أن أعلوه بالسيف أقتله، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. انتهت مهمته. شاهد عندنا هنا طبعا فروسية وشجاعة وجهاد وفدائية عبد الله بن أنيس واضحة في هذه القصة. شاهد عندنا هنا في مسألة أنه عليه الصلاة رضي الله عنه من حرصه على صلاته وهو في هذه المهمة الشديدة الذي هو وحده في جيش وفي أرض ليست يعني ديار، ليست دياره، هو جاي من المدينة والديار هنا في يعني عرنة وعرفة والقبائل متجمعة لقتال من هو من جاء من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل الشجاع يعني الفضل الغليظ، كل ذلك يدعو إلى أن الإنسان يهتم بحاله. لكن مع هذا قال لا، صلاتي ماذا أصنع بها؟ ففكر قال فأومعت إيماء نحوه. هذا قد يقول قائل هو اجتهاد من أنيس، لكن يظهر أنه ليس مجرد اجتهاد، لأن الإيماء بالصلاة قد دل عليه دليل آخر هناك، وهو قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. هذا الاجتهاد من عبد الله بن أنيس في هذه الحالة، الاجتهاد في تنزيله هذه الحالة التي هو فيها منزلة الخوف الشديد الذي ورد فيه الآن. غالب الظن، غالب الظن أنه طبعا لم يأتي دليل صريح على أنه الرسول أن عبد الله أخبر الرسول بهذا وأقره، لكن في الغالب أنه لابد أن يكون أخبره، لأنه أخبره القصة كلها، ولو لم يكن أخبره أو أنه أخبره بما صنع في صلاته وأمره أن يعيدها لروى ذلك وبينه. فهذا فيه إشارة قوية إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، لأنه يبعد من هذا الصحابي أن يصلي صلاة لا يعرف حكمها ولا يذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لأنه لا يت... لأنه خلاص انتهت مهمته وكذا، سيرجع إلى رسول الله ويقول يا رسول حصل لي في صلاتي أني صليت إيماء، ما الحكم؟ إن أقره انتهى، إن لم يقره سيبلغه سيذكره، فلم يروي، فدل هذا على أنه لم ينكر عليه أو أنه بلغه ولم ينكر عليه. إذن ففيه دليل على أن الصلاة في مثل هذا الحال ولو كان لواحد يجوز وتجزئ أن يصليها إيماء، وهذه إحدى صور صلاة الخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الأمن والإيمان والطمأنينة في حياتنا، وأن يوفقنا للعمل بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرعه وفي أحكام الله سبحانه وتعالى التي بلغها في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي سائر شؤون حياتنا، ونسأله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.